لغة وشرعا. أحسنت سالم. ما الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ أربعة. ما هي مثلا؟ ها خارج من الأرض. أحسنت. عروض. أحسنت. فهد، ما الركن في الحج؟ مرة في العمر. ما في قيد ثاني؟ جاء القيد في القرآن والسنة. على كل مسلم. ولله على الناس حج البيت. إذن القيد هذا في الاستطاعة، مرة في العمر للمستطيع. طيب، الصوم لغة يحيى. أحسنت. الإمساك وشرعا. لا، قبلها كلمة. التعبد. تعبد لله بالإمساك من طلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس. أحسنت. طيب، ما الركن في الصوم؟ شهر رمضان المعروف. أحسنت إبراهيم. هل الركن الخامس هو الحج أم الصوم؟ بناء على الرواية التي معنا، الرابع هو الحج والخامس هو الصوم. طيب الرواية الأخرى؟ أحسنت. ما الأرجح؟ أحسنت. طيب، هل هناك من العلماء من اختار أن تقديم الصوم، تقديم الحج على الصوم؟ من مثل من؟ الإمام شهير، شيخ المحدثين، إمام المحدثين الألباني. إمام لك فيه إمام قبله، البخاري. أي نعم. وفهد كلفناها ببحث. شو وجدت فهد؟ طيب، عطنا كبر ولا تعال عندك، تعال شل شل أغراضك، ما في أحد. محمد هم موجود وفي قراءة. عند البخاري ذكر الزكاة ثم الحج ثم الصوم، وعند مسلم ذكر الزكاة ثم الصيام ثم كتاب الحج، وعند أبي داود ذكر الزكاة ثم المناسك ثم الصوم. يعني أبو داود وافق البخاري. إيه. وعند الترمذي كتاب الزكاة ثم كتاب الصوم ثم كتاب الحج. وافق مسلم. وعند النسائي كتاب الصيام ثم كتاب الزكاة ثم كتاب مناسك الحج. عجيب. يعني قدم الصوم على الزكاة. اي نعم. وعند ابن ماجه كتاب الصيام ثم كتاب الزكاة ثم كتاب المناسك. يعني كالنسائي. اي نعم. جميل. على كل حال، اكثر العلماء على تقديم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وقد يكون لهم يعني حكمة في التقديم. الله أعلم. طيب جاء في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصوم ثم الحج، هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيها احتمالين والد الدين، أن ابن عمر أنكر على الرجل، واحتمل الثاني أن الرجل هذا أنكر على ابن عمر. أحسنت. أبو حسن، بعض العلماء قال إن تقديم الحج على الصوم في الحديث هذا تصرف بعض الرواة، فهل هذا القول يسلم؟ ما يسلم. أحسنت، خلاف الأصل. أحسنت أحسنت، شكك في الروايات، فكل ما من لم ترق هذا تصرف بعض الرواة، هذا غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، بل نجزم أنه قال هذا وقال هذا. أحسنت، بارك الله فيك. نبدأ درس اليوم في آخر ما وهو بسم الله الرحمن الرحيم، هل ترك هذه الأركان، هل ترك أحد هذه الأركان كفر أم لا؟ هكذا انتهينا بالسؤال. ها؟ طيب إذن ما حكم من ترك ركنا من هذه الأركان؟ الجواب أما إذا تركه جحدا لفرضيته فهذا كفر، هذا كفر، لكنه إن كان ممن يعذر لم يكفر عينا، إذا كان ممن يعذر لم يكفر عينا. والذي يعذر في مثل هذه الأمور إما حديث عهد بإسلام أو كان بعيدا عن العلم وأهله، وأما إن كان قد ترك الركن تهاونا ففيه تفصيل. وأما إن كان ترك الركن تهاونا ففيه تفصيل. أما إن ترك التوحيد، فهذا لم يدخل في الدين أصلا، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله فلا يزال على كفره، ومثله من شهد أن لا إله إلا الله لكن لم يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالحكم واحد أنه لم يدخل في الإسلام. وأما إن ترك الصلاة أو غيرها من الأركان الأربعة تهاونا فقد قيل بكفره أيضا واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يكفر من ترك شيئا من الأركان الأربعة تهاونا إلا تارك الصلاة ويدل لهذا التفصيل أثر عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة غير الصلاة كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي وقال النووي إسناده صحيح وقال بن باز الشيخ بن باز رحمه الله ثابت وقال الألباني رحمه الله صحيح طيب واختلف العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة متى يكفر بالترك حفظك الله فقال بعض العلماء يكفر ولو ترك فرضا واحدا إذا كان مما لا يجمع إلى ما بعده كالفجر أو العصر أو العشاء فإذا تركه عمدا من غير عذر حتى يخرج وقته خرج من الملة واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ولا شك أن هذا قول قوي وله حظ من النظر ويجب على الإنسان أن يخاف والقول الثاني أنه لا يكفر من ترك فرضا أو فرضين. وإنما يكفر إذا أطبق على ترك الصلاة. وإنما يكفر إذا أطبق على ترك الصلاة. لأن الأصل بقاء الإسلام، أن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه من الملة إلا بيقين. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ومع ذلك فإن من ترك ولو فرضا واحدا على خطر عظيم، وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، على خطر عظيم وقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة كم الحين؟ الرابعة. مسألة الرابعة، ما الفوائد المسلكية لهذه الأركان؟ فائدة المسلكية لهذه الأركان الخمسة. الجواب أنها من حيث العموم، أنها من حيث العموم هي طريق السعادة، هي طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. لأنها تحقق الحكمة التي من أجلها خلقنا، لأنها تحقق الحكمة التي من أجلها خلقنا. وأما من حيث أفرادها فبعضها قد يختص ببعض الفوائد للفرد والمجتمع، ومن حيث أفرادها فبعضها قد يختص ببعض الفوائد للفرد والمجتمع. فأما شهادة أن لا إله إلا الله فهي قيام بحق رب العالمين، الذي حقه أعظم الحقوق علينا، فهو قيام بحق رب العالمين الذي حقه أعظم الحقوق علينا، بل كل حق يتبعه. بل كل حق يتبعه. والتوحيد مما يورث الطمأنينة، والتوحيد مما يورث الطمأنينة والأنس. وعدم التشتت القلب والنفس. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهو قيام بحق أعظم مخلوق، قيام بحق أعظم مخلوق. ويورث الفخر والاعتزاز. لأنك تتبع رسول رب العالمين. لأنك تتبع رسول رب العالمين. وهو طريق لمحبة الله لك. وأما الصلاة فهي قرة عين، وهي تورث كذلك الطمأنينة، وفيها نقترب من ربنا تبارك وتعالى ونخاطبه ونتعبد له وهي طريق لمحو سيئاتنا. وأما الزكاة فهي طهرة ونماء، للقلب والمال، للقلب والمال. وهي تعويد على مواساة الفقراء والمحتاجين، وهي تعويد على مواساة الفقراء والمحتاجين، والاتصاف بصفات الكرماء. وتورث الألفة بين أفراد المجتمع، وتمنع تعدي الفقراء على أموال الأغنياء، وأما الصوم فهو تعبد لله وتعويد على الصبر وتربية على الإخلاص وعلى مراقبة ربنا تبارك وتعالى. وأما الحج فهو كذلك تعبد لله بالمال والبدن والبعد عن المألوف وفيه ترابط بين المجتمع واجتماع في أماكن واحدة مع ما فيه من تذكر اجتماع الآخرة وما يكون من المصالح الدنيوية التي تتبع ذلك. والله تعالى أعلم. مسلكية يعني نفسية وأخلاقية. شيء ولا نقتل أطفهد. يقول أحسن الله إليك: هل هناك إشكال في الجهر بالأذكار عدا أذكار الصلاة، مثل الجهر بأذكار الصباح والمساء إذا كان الإنسان خاليا؟ الأذكار غير ما في الصلاة من أذكار، كأذكار الفاتحة التسبيحات والتكبيرات ليست واجبة، لكن ينقص أجره وينقص اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يسمع كل الناس. ذكرنا شيخنا أحسن الله عليك قولين في تارك الصلاة. إيه. تركها وترك صلاة لا تجمع إلى غيرها كما بعدها. إيه. من ترك أطبق على ترك الصلاة. ما في قول يقول يعني مثلا من ترك الصلاة مطلقا واحد أو مجرد الترك يكفر. السؤال غير واضح. أعد سؤالك. أحسن الله عليك، ذكرنا أن تارك الصلاة من يترك صلاة يعني يكفر، مجرد ترك صلاة يعني تجمع على ما بعدها أو ترك أو أطبق على ترك يعني مثلا الصلاة كاملة. طيب نفصل لكم. تقول ترك الصلاة أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتركها مطلقا، ما يصلي ولا شيئا، فمن العلماء يقول هو مسلم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا في الواقع مذهب المرجئة، لكنهم منسوبون للإسلام وقد اختاره بعض العلماء. الثاني أن يترك ويصلي ويترك، يصلي ويترك، مثلا يترك من صلاة الظهر والعصر، يصلي باقي أوقات الثلاثة. فهذا شيخنا يختار أنه مسلم وعلى كبير من كبار الذنوب لكنه مسلم لأصل البقاء. الحالة الثالثة أن يترك صلاة عمدا بدون عذر ممن لا يجمع إلى بعد، كما قلنا لكم الفجر والعصر والعشاء. الشيخ ابن باز يختار أنه كافر، وأكثر العلماء ما يكفرون. الحالة الرابعة أن يترك صلاة مما يجمع إلى بعده، فلو ترك الظهر أو ترك المغرب فلا نكفره حتى على هذا القول حتى يخرج وقت العصر، وليت إذا ترك المغرب لا نكفر حتى يخرج وقت العشاء. قال لأنه شبهة أن يجمعها لنا بعدها. هذا قول الشيخ ابن باز، يقول لو كان ترك الظهر ما نكفر إذا دخل وقت العصر، لأن الظهر مما يجمع العصر. إذا ترك المغرب لا نكفره إذا خرج وقتها، بعكس الفجر، الفجر خلاص المغرب يعني تجمع لنا بعدها نقول ننتظر. فإذا خرج وقت العشاء وما صار المغرب قد كافر عن هذا القول. اخترنا أن القول قول شيخنا رحمه الله، وأنا إذا حكت قول شيخنا فإني أختار. واضح إن شاء الله؟ بارك الله.